أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا على ما ذكره الشيخ رحمه الله نفسه فيما إذا زال الأمر بين رجوع سيد إلى مصاد الهيئة مثل الوجود أو مصاد المادة مثل ذات الواجب. ذكر رحمه الله نفسه أن الكيس مثل ذلك يرجع إلى المادة، فإن إطلاق الهيئة كمولي وإطلاق المادة بدلي، وكل ما دار الأمر بين التصرف في الإطلاق الشمولي والتصرف في الإطلاق البدلي كان الثاني أولى. ذكرنا أن هذا يتم فيما إذا كان الشمول مستفادا من اللفظ، يعني دار الأمر بين تخصيص عام لفظي وتخصيص وتقييد مطلق، ففي مثل ذلك الأمر كما أفاده قدس الله نفسه لما ذكره في الرسائل في بحث التعادل والتراجيح من أن دلالة العام فعلية والمقتضي في طرف العام تام، وإنما يرفع اليد عنه لأجل وجود المانع، وأما الدلالة في طرف المطلق فهي ليست بفعلية وإنما هي معلقة على عدم البيان، والعام يكره أن يكون بيانا، ولا يمكن رفع اليد عن الدلالة الفعلية التنجيزية بما يكون تعليقيا، وهذا صحيح. وأما إذا كان الإطلاق في كل من الطرفين مستفادا من مقدمات الحكمة، فقد ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه خالد في هذا المقام وبنى على أن الإطلاقين في أرض واحد ولا موجب لتقديم أحدهما على الآخر، إلا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد سمع الشيء في هذا المقام وذكر لذلك وجوها، وتقدم الوجه الأول الكلام في الوجه الثاني، وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه في هذا الوجه أن الإطلاق الشمولي لا يتوقف إلا على المقدمات المعروفة من أن يكون المولى في مقام البيان ويجعل حكمه على الطبيعة الجامعة بين المطلق والمقيد، ولا يكون هنا قرينة على التعليم، إذن يحكم من جهة الإطلاق في مقام الإثبات يحكم بالإطلاق في مقام الثبوت، يعني يستكشف من الإطلاق في مقام الإثبات الإطلاق في مقام الثبوت بلا حاجة إلى أمر آخر. ولو فرضنا أن بعض الأفراد بالإضافة إلى بعضين لهم مزية زائدة كثيرة كما في حرمة الكيس مثلا، إذا فرضنا كما هو الواقع أن الكذب محرم، الإطلاق هنا إطلاق شمولي مع أن أفراد الكيس مختلفة من حيث المفسدة، فقد يكون بعض الأفراد من حيث المفسدة أقوى من الفرد الآخر بمراتب، كالكذب على الله سبحانه أو الكذب على النبي الأكرم أو على أحد المعصومين، فالكذب في مثل ذلك أشد من حيث الملاش وأقوى فيما إذا كان الكذب بغير ذلك. لو فرضنا أنه قال قام زيد والكذب في قوله زيد لم يقم، أو أن زيدا جاء من السفر، لا يترتب عليه أي أثر، وهذا بخلاف ما إذا كذب في مورد يترتب عليه مفسدة دينية كالكذب على الله ورسوله، أو مفسدة دنيوية كوقوع القتل مثلا بين جماعة كثيرين، فيكذب ويكون كذبه هذا مترتبا عليه مفاسد كثيره لا محاله يكون هذا الكذب اقوى من حيث المفسده من الكذب الاخر الذي لا مفسده فيه الا مفسده نفس الكذب. ازيد من ذلك لا يترتب عليه شيء، ومع ذلك لا مانع من التمسك بالاسلام وثبوت الحكم وهبت حرمان لجميع الافراد، وكذلك في حرمة قتل النفس مثلا لا تقتل نفسا محترما، هذا حكم وإسلامه شمولي يشمل جميع الافراد. المولى كان في مقام البيان وجعل حكمه متعلقا بطبيعة جامعة بين المسلك، يعني على المقسم بطبيعة جامعة بين المسلك والمقيد، ولم ينسب قرينة في مقام البيان على اختصاص حكمه بحسة خاصة. نستكشف بذلك أن الحكم ثابت على وجه الإطلاق، مع أن بعض أفراد القتل بالنسبة إلى البعض الآخر أقوى ملاكا وأشد قبحا، كما إذا كان القتل قتل عالم هاشمي ورعي لا محاله يختلف ذلك بقتل شخص فاسق جاهل فقط انه مؤمن. فلا مانع من التمسك بالاسلام مع اختلاف الافراد شده وزعفا، وكون الحكم في بعضها اشد واقوى من الحكم البعض الاخر، وهذا بخلاف المطلق الدليل. يتوقف التمسك بالإسلام في المطلق البدلي على إحراز مقدمة أخرى، وهي أن تكون الأفراد متساوية الأقنام بالنسبة إلى غرض المولى وإلى الملاك الداعي لهذا الحكم. لو فرضنا أن بعض الأفراد أقوى ملاكا من البعض الآخر لا محاله يكون الحكم مختصا به. فعموم الحكم عموما بدليا، عموم الحكم بدليا يتلقف أن يكون الأفراد كلها متساوية في الوفاء بغرض المولى. فأما لو فرضنا أن الغرض في بعض الأفراد آكد وأقوى، لا بد من تخصيص الوجوب بهذا، ولا يكون الوجوب عاما بالإضافة إليه وإلى غيره، فإن في هذا تفريطا للغرض لا محالة. فلو أمر المولى بإكرام عالم مثلا، وفرضنا أن مصلحة إكرام العالم في بعض الأفراد أقوى من المصلحة في الفرد الآخر، لا يمكن الحكم الإطلاقي في المقام، فلا بد من تخصيص الوجوب بما كان الملاك فيه أقوى، وإلا لكان تعليم الحكم تفريطا للغرض وهو لا يصدر من الحكيم. إذن التمسك بالإطلاق في الإطلاق البدلي يتوقف على مقدمة زائدة على المقدمات الجارية في الإطلاق الشمولي. لا نحتاج في الإطلاق الشمولي على هذه المقدمة، وهي إحراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض والملاك، بل مع القطع بالاختلاف أيضا يكون الحكم ثابتا لجميع الأفراد، إذ لا منافاة بين أن يكون قتل عالم هاشمي ورع حراما وقتل مؤمن من لم يكن عالما ولا هاشميا ولا ورعا أيضا حراما. لا تنابي بين الأمرين. غسل مال الغير ولو كان بمقدار درهم واحد حراما، وما كان قيمته ألوف من الدنانير أيضا يكون حراما. في الحكم التحريمي الذي هو انزلالي لا يفرق في الافراد بين أن يكون بعض الأفراد بالإضافة إلى الإطلاق إلى البعض الآخر متساويا في الوفاء بالغرض، أو أن يكون أحد الأفراد أقوى ملاكاً فإن الحكم ثابت للجميع حتى من اختلاف الميراث. وأما في العموم البدلي لا بد لنا من إحراز التساوي، إذ لو لم يكن التساوي مفرزاً لا يمكن عموم الحكم وشموله لجميع الأفراد، فنحتاج هنا إلى مقدمة زائدة، وعلى ذلك لا محالة يكون العموم الشمولي مقدما، فإن العموم الشمولي الذي لا يحتاج إلى هذه المقدمة يكون مانعا من جريان مقدمات الحكمة في طرف الإطلاق البدلي، فإنه بذلك قيد العموم الشمولي يفرض أن الأفراد ليست متساوية الأقدام، فالبعض الأفراد بالنسبة إلى بعضين بل مقدم في الملاك. مثلا لو فرضنا أن المولى نهى عن إكرام الفاسق وعمومه شمولي فقال لا تكرم فاسقا، مقتضى هذا العموم الشمولي ثبوت الحكم لكل فاسقين، إن كان بعض الفاسقين أقوى ملاكا من حيث الحكم بالحرمة من البعض الآخر، مثلا قاتل النفس المحترمة بالنسبة إلى من يرتكب صغيرة من الصغائر لا محالة يكون ذلك أقوى ملاكا من ذلك، ومع ذلك لا مانع من التمسك بالإسلام وثبوت الحكم لجميع الأفراد. وأما قوله أكرم عالما الذي إطلاقه بدلي، هذا يحتاج إلى إحراز أن أفراد العلماء إكرام أفراد العلماء في كل فردين مساو في الوفاء بالغرض بالنسبة إلى الفرد الآخر، وهذا لم يكن محتاجا إليه في لا تكرم فاسقا. إذن يكون الإطلاق في لا تكرم فاسقا الذي لا يحتاج إلى هذه المقدمات يكون مثبتا لعدم التساوي، يعني يثبت بذلك الإطلاق أن العالم الفاسق محرم الإكرام ومبغوظ إكرامه عند المولى، فلا يكون إكرام العالم الفاسق في الوفاء بالغرض مثل إكرام العالم غير الفاسق، فالتساوي لا يثبت. إذا لم يثبت التساوي لا يمكن التمسك بالإطلاق، فيكون الإطلاق الشمولي مقدما على الإطلاق البدلي. هذا ملخص ما أفاده مقدس الله نفسه مع توضيحين. فالجواب عن ذلك أن مقدمات الحكمة لا تختلف قلة وكثرة بالنسبة إلى المثلث العمومي الشمولي وإلى المثلث البدلي، فإن قيام الأفراد يعني كل فرد بالملاك الذي دعا إلى جعل الحوض هذا بإمكان لا بد منه، لكن لا نحتاج إلى إحرازه بمقدمة خارجية، بل بنفس الإطلاق نستكشف هذا الأمر. لو فرضنا أن لا تكرم فاسقا لم يكن في الخارج فرزاً، فقد كان الدليل أكرم عالما، وشككنا في أن العالم الذي يجب إكرامه هل يختص بالعالم العادي أو يعم العالم الفاسق أيضا، لاحتمال أن لا يكون ملاك بدون الإكرام متساويا في الجميع، أفكنا نشك في التمسك بالإطلاق لأننا لم نهرج التساوي، بنفس هذا الإطلاق نهرج التساوي، ولا منافاة بين أن يكون العالم العادل من الجهات الأخرى مقدما على العالم الفاسق، لكن من ناحية بدون الإكرام يكون على حد سواء. فإحراز التساوي من الخارج هذا غير معتبر في مقدمات الحكمة، بل نفس هذه المقدمات يعني كون المولى في مقام البيان وثبوت الحكم للمقسم بين المطلق والمقيد وعدم نفس قرينة على تخصيص الحكم ببعض الأفراد هذا بنفسه يتكلم أن الملاك الناعي إلى جعل هذا الحكم الملاك واحد في جميع الأفراد والمهوب يعني كل فرد مساو للفرد الآخر في الوفاء بهذا الملاك الممكن لا أننا نحتاج إلى إحراز التساوي من الخارج هذا غير محتاج به وإلا لم يمكن التمسك بالإسلام حتى مع قطع النظر عن العموم الشمولي لو فرضنا أننا لا تكرم فاسقا لم يكن ومع ذلك سكتنا واحتملنا أن العالم العادل هو الذي يكون الملاك فيه موجودا وليس هذا الملاك موجودا في إكرام العالم الفاسق أفكنا نتوقف عن التمسك بالإسلام لأننا لم نفرض تساوي الملاك في جميع الأفراد أو أنه بالتمسك بالإسلام نستكشف تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض وبنفس هذا الإسلام نثبت التساوي وبعبارة أخرى ما ذكره قدس الله نفسه من حيث دعوة صحيح يعني العموم الشمولي لا يتوقف على تساوي الأفراد بل الحكم ثابت لجميع الأفراد فيمكن أن يكون بعض الأفراد أقوى ملاكا من البعض الآخر كما هو المشاهد في الفيل في قتل النفس قبلاش قال أن قتل المعصوم سلام الله عليه أعظم بمراتب مفسدة من قتل غير المعصوم أحد الأفراد أو أن غسل مال يزر بها للمالك أعظم مفسدة بل من غسل مال قليل الزنا بذات البعل أشد مفسدة وأشد حرمة من الزنا بغير ذات البعل وهكذا المحرمات كلها من هذا القبيل فحسب الأفراد تختلف من أكثر ولكن العموم البدلي لابد من أن تكون الأفراد متساوية لإلا كان جعل الحكم على نحو الإطلاق منافيا للغرض هذا صحيح إلا أن الذي ممنوع أنه لا نحتاج إلى إحراز ذلك من الخارج بل نفس الإطلاق يخرج ذلك نتيجة الإسلام الشمولي ثبوت الحكم لجميع الأفراد كذلك نتيجة الإسلام البدلي ثبوت الحكم للجامع بين جميع الأفراد وأن جميع الأفراد متساوية الأحكام بالنسبة إلى الوفاء بالغرض الذي دعا إلى الجعل فليست بل المقدمات العجلة في طرف التمسك بالإسلام البدلي أزيد وأكثر من مقدمات الحكمة بالإسلام الشمولي بل الإسلام مقدمات هي المقدمات بعينها والنتيجة تختلف نتيجة المقدمات في الإسلام الشمولي عموم الحكم لكل فرد ونتيجة الإسلام في العموم البدلي ثبوت الحكم للجامع بين جميع الأفراد وبالنتيجة يتخير المكلف في التسبيب على أي فرد شاء فلا فرق بينهما فلا تسبب للتحديد الكلام يبقى في الجانب الثالث.